بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. كلام في مستحبات الكفن فيما يتعلق بتكفين الميت، منها كتابة اسمه وأنه يشهد الشهادتين وأسماء الأئمة بالتربة الحسينية على العمامة والقميص والإزار والحبرة والجريدتين. وصلنا إلى العبارة والجريدتين المعمولتين من سعف النخل، فيستحب وضع الجريدتين مع الميت للأخبار والروايات المعتبرة، منها صحيح الزرارة: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أرأيت الميت إذا مات لما تجعل معه الجريدة؟ الأفضل جريدتان. فقال عليه السلام: يتجافى عنه الحساب والعذاب ما دام العود رطبا. الخبر من سعف النخل، لأن السعفة لما يقول سعفة أو جريدة ظاهرة في كونها من النخل، من سعف النخل أو من السدر لرواية فيها لم يقدر على الجريدة قال عود السدر، قيل فإن لم نقدر على السدر فقال عود الخلاف، والخلاف هو الصفصاف كما في مصباح المنير. من سعف النخل أو من السدر أو من الخلاف أو من الرمان لرواية في الكافي، قال يجعل بدلها أي بدل الجريدة عود الرمان، أو من شجر رطب أيضا لرواية مكاتبة مرتبا في الفضل كما ذكر، يجعل إحداهما في من جانبه الأيمن والأخرى من الأيسر، فاليمنى عند الترقوة واحدة التراقي إذا بلغت التراقي، وهي العظام المكتنفة لثغرة النحر بين القميص وبشرته، هاي يسمو التراقي، والأخرى بين القميص والإزار من جانبه الأيسر فوق الترقوة، ولتكون خضراوتين. عندنا أبو علوي السيد الخضراوي، ولتكون خضراوتين ليستدفع عنه بهما العذاب، يعني هذا منصوص في الرواية، يتجافى عنه العذاب ما دام العود رطبا، ما دامتا كذلك، مسألة تعبدية، ما العلاقة بين دفع العذاب وكون الجريدتين رطبتين؟ مسألة تعبدية غيبية ورد فيها النص الصحيح. والمشهور أن قدر كل واحدة طول عظم ذراع الميت ثم قدر شبر ثم أربع أصابع، في ذلك روايات، وتجعل له قطعتين من جريدة النخل رطبا قدر ذراع، في رواية تؤخذ جريدة رطبة قدر ذراع، وأيضا في خبر الجريدة قدر شبر أو قدر شبر. واعلم أن الواردة في الخبر من الكتابة ما روية أن الصادق عليه السلام كتب على حاشية كفن ابنه إسماعيل، إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله، على هذا في المنهاج السيد محمد الحكيم قال ويستحب على حاشية الإزار فلان يشهد أن لا إله إلا الله، أما البقية قال لا بأس بإضافتك مثلا أشهد أن محمد رسول الله والأسماء الأئمة عليهم السلام، وزاد الأصحاب الباقي كتابة. الباقي يعني شنو؟ الشهادة بالنبوة وأسماء الأئمة عليهم السلام، ومكتوبا عليه ومكتوبا به. الرواية تقول شنو قلنا؟ على طرف الإزار أو الحبرة، ولهذا قال في حاشية الكفن. على كل حال قالوا للتبرك، ولأنه خير محض مع ثبوت أصل الشرعية يعني المشروعية. وبهذا اختلفت عباراتهم فيما يكتب عليه من أقطاع الكفن، وعلى ما ذكر لا يختص الحكم بالمذكور، يعني من الكتابة على العمامة أو القميص أو الإزار والحبر والجريدتين، بل جميع أقطاع الكفن، مئزر مثلا، خرقة مثلا، غير ذلك، بل جميع أقطاع الكفن في ذلك سواء، بل هي يعني أقطاع الكفن أولى من الجريدتين لدخولها، أي قطع الكفن وجه الأولوية في إطلاق النص. هذه الرواية للإمام الصادق كتب على حاشية الكفن لوالده إسماعيل، لدخولها هذه قطع الكفن في إطلاق النص بخلافهما يعني جريدتين. طبعا تراجعوا العروة للسيد اليزي رحمه الله، بعد ما شاء الله فروع وتفصيلات كثيرة وتفريعات فقهية كثيرة، دعاء الجوشن وكذا، في ذلك رواية أنه نزل جبرائيل على النبي صلى الله عليه وآله وعليه جوشن ثقيل، قالين دعاء الجوشن الكبير الذي رواه الكفع عن الإمام زين العابدين عن أبي عبد الله الحسين عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله أنه وأوصاني أبي بحفظ هذا الدعاء وتعظيمه، وأن أكتبه على كفنه، وأن أعلمه أهلي وأحثهم، وليخط الكفن إن احتاج إلى الخياطة بخيوطه مستحبا. قال في الجواهر بلا خلاف أجده بين الأصحاب، ولا تبل بالريق على المشهور فيهما، ولم نقف فيهما على أثر، يعني ماكو نص كرواية أثر، ولكن ربما مثلا تلقوه من أفواه المشايخ زمن الشيخ الطوسي مثلا أو ما أشبه ذلك، أو سمعناه مذاكرة. قال المحقق الحلي في المعتبر شرح المختصر النافع بعدما نسبه هذا القول إلى الشيخ الطوسي في المبسوط والنهاية، النهاية فتاوى مجردة يعني تجريد للروايات والنصوص، قال ورأيت الأصحاب يجتنبونه أن يبل شنه بالريق، ولا بأس بمتابعتهم، يعني السيرة لعله متلقات فيكون أحوط وأولى. ويكره الأكمام المبتدأة للقميص. أكو رواية عن الصادق عليه السلام مرسلة، قلت له الرجل يكون له القميص أي يكفن فيه، فقال اقطع أزراره، قلت وكم الكم شلون؟ قال لا، إنما ذلك إذا قطع له وهو جديد لم يجعل له كما، فأما إذا كان ثوبا لبيسا فلا يقطع منه إلا أزراره. طبعا رواية مرسلة قايلين منجبرة بعمل الأصحاب، عمل الأصحاب جابر لضعف السند على المشهور. ويكره الأكمام المبتدأة للقميص. واحد ميت يعمل بهذا المبنى يقول الأولى، ما يقول بعد يكره، الأولى اجتناب كذا وكذا بالنسبة إلى المكروهات، بالنسبة للمستحبات الأحوط الأولى كذا، لأنه لا يلتزم بقاعدة التسامح في أدلة السنن مثلا، أو أن عمل الأصحاب جابر ضعف السنن. ويكره الأكمام المبتدأة للقميص، واحترز به عما لو كفن في قميصه، فإنه لا كراهة في كمه بل تقطع منه الأزرار، كما قرأنا الرواية قبل لحظات. بعد يكره وقطع الكفن بالحديد، لا نص فيه وإنما ذكره الشيخ الطوسي، قال سمعناه مذاكرة من الشيوخ، منهم الشيوخ الشيخ المفيد وأمثاله، هذه طبقة أساتذة الشيخ الطوسي بعد علماء الشيعة، يعني يطلع من جيبه حكي يعني يفتي بلا دليل معتبر. قال سمعناه مذاكرة من الشيوخ وعليه كان عملهم. إذن هناك سيرة عملية، وليس بالضرورة أن يكون المستند رواية، ممكن تكون سيرة عملية قطعية. قال الشيخ سمعناه مذاكرة من الشيوخ وعليه كان عملهم. وجعل الكافور في سمعه وبصره على الأشهر، روايات متعارضة، أكو رواية ولا تجعل في منخريه ولا في بصره ومسامعه، خلافا للصدوق رحمه الله حيث استحبه استنادا إلى رواية معارضة. لكن هذه الرواية التي استند إليها الصدوق صحيحة سندا، بس عندهم مبنى إعراض الأصحاب كاسرا لحجية الرواية، عملهم جابر وإعراضهم كاسر، وهذه إعراضهم كاسر هو الرأي المشهور الذي يتبناه المحققون من علماء الأصول، وإن كان السيد الخوي لا يلتزم نظريا بهذا أيضا المبنى، لكن مثل الشهيد الصدر اللي يقول عملهم غير جابر لكن إعراضهم كاسر، لن يكشف عن خلل في هذه الرواية، لعلها وردت موافقة للعامة تقية استنادا إلى رواية معارضة بأصح منها وأشهر، نرجح إذن بقوة السند الشهرة إلى آخره. بل عند السيد بروجري حتى لو كانت الرواية ضعيفة سندا لكن عمل بها الأصحاب وأعرضوا عن الصحيحة، عندهم مقولة مشهورة، كلما زاد إعراضا زاد وهنا، كلما أعرضوا عنها وهي صحيحة زادت الرواية وهنا، وإلا شنو رواية صحيحة بين أيديهم ولا يعملون بها، كاشف عن خلل في الرواية. المهم، ويستحب اغتسال الغاسل. ومن هنا بالنسبة إلى هذا المطلب أكو تفصيلات، أنه بعضهم قال الأحوط الأولى مثل التحرير بالنسبة إلى بعض هذه التفصيلات، العنق والحنجرة والصدر وكذا، بعضهم مفتي كما هو السيد محمد السعيد الحكيم لمضمون هذه الروايات التي حملت على التقية أو ما أشبه ذلك. ويستحب اغتسال الغاسل قبل تكفينه. في التحرير كاتب السيد الإمام الأولى، لأنه ممكن واحد يناقش بالسند. ويستحب اغتسال الغاسل قبل تكفينه أو يتوضأ على المشهور. وفي الجواهر لم أقف له على مستند، طبعا مقصودة من المستند الرواية، وإلا قد يكون هناك مستند من قبيل السيرة، سيرة قطعية، سيرة متداولة ثابتة. ويستحب اغتسال الغاسل، المغسل لغسل الميت، قبل تكفينه. غسل المس إن أراد هو التكفين أو لا أقل شنه، يستحب الوضوء الذي يجامع غسل المس للصلاة، فينوي فيه بهذا الوضوء يعني الاستباحة للصلاة، يعني يكون شنه وضوء رافع للحدث تستباح به الصلاة. أما وضوء الحائض هل تستباح به الصلاة؟ فينوي فيه الاستباحة أو الرافع أو إيقاع التكفين على الوجه الأكمل، فإنه التكفين على الوجه الأكمل من جملة الغايات المتوقفة على الطهارة، ولو اضطر لخوف على الميت أو تعذرت الطهارة غسل يديه من المنكبين ثلاثا على المشهور، ثم كفنه، ولو كفنه غير الغاسل فالأقرب استحباب كونه متطهرا لفحوى اغتسال الغاسل أو وضوءه. لكن هذا الفحوى والأولوية لا يخلو من تأمل. الرابع من أحكام الأموات الصلاة عليه. أو الوضوء الذي يجامع، هذا قصد الوضوء يصوم دخول الصلاة. نعم. الرابع من أحكام الأموات الصلاة عليه. طبعا الصلاة على الميت ورد في الرواية إنما هي دعاء ومسألة، ليس فيها ركوع ولا سجود ولا تسليم. السنة لعله عندهم مجرد دعاء ومسألة، خمس تكبيرات إذا كان مؤمن، وإذا كان منافق أربع تكبيرات. كان رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني ورد هذا في الروايات وفي السيرة النبوية، أنه إذا كان الميت مؤمن يكبر عليه خمسا في الروايات المعتبرة، أما المؤمن فخمس تكبيرات وأما المنافق فأربع. كان رسول الله، صحيحة حماد بن عثمان الناب وهشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام، كان يعني سيرة نبوية، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكبر على قوم خمسا وعلى قوم آخرين أربعة، فإذا كبر على رجل أربعا اتهم يعني بالنفاق. وفي رواية صريحة سألت عن الرضا عليه السلام، سألته عن الصلاة على الميت صحيحة السنة، فقال أما المؤمن فخمس تكبيرات وأما المنافق فأربع. طبعا هم يكبروا أربع أو خمس، أربع. قال الصلاة على الميت، وتجب الصلاة على كل من بلغ أي أكمل ستا، على كل من بلغ أي أكمل ست سنوات، يعني كمل الست دخل بالسبع. لما يقول بلوغ البنت على المشهور إكمال تسع سنوات قمرية هلال، يعني كملت التسع دخلت العشر، متوهف التسع. على كل من بلغ أي أكمل ستا ممن له حكم الإسلام من الأقسام المذكورة في غسله، وهذا بلا خلاف وفيه روايات، منها صل على من مات من أهل القبلة وحسابه على الله، وروايات صحيحة. طبعا بالنسبة إلى المسلم، بالنسبة إلى الأطفال إذا بلغوا ست سنين على المشهور، روايات صحيحة. سئل صادق عليه السلام عن الصلاة على الصبي صحيحة زرارة والحلبي، متى يصلى عليه؟ قال عليه السلام إذا عقل الصلاة. قلت متى تجب الصلاة عليه؟ فقال الشاهد هنا إذا كان ابن ست سنين، وغير ذلك من الروايات. الفرق المحكومة شنو؟ محكوم بكفرها من المسلمين. لماذا؟ لعموم الأخبار، يعني صلي على كل مسلم سواء كان شيعيا أو غير ذلك، إلا من حكم بكفره كالنواصب والغلاة والخوارج والشيوعيين. بعد مسلم شيوعي شلون بعد يصير شيوعي؟ يعني منكر وجود الله جماعة كارل ماركس ماكو الله ولا جنة ولا نار. هم مسلم هم شيوعي. زين. إذن على من باب شنو هو؟ 6 سنوات. تسمع في الحرم الصلاة على المرأة والطفل. صح ولا؟ يعني هذه إحنا مشروط بعمر معين. إكمال 6 سنوات. الصلاة على الطفل والمرأة وكذا والرجل مشلون. إحنا شاهدنا الطفل. يعني إذا أقل من 6 سنوات لا تجب. هذا تابع للدليل، لأن الرواية إما تحمل على التقية أو على الاستحباب. أحب أقرأ لك هذه الرواية فيها نقطة لطيفة، وهي صحيحة الزرار عن أبي جعفر عليه السلام: أما إنه لم يكن يصلى على مثل هذا وكان ابن 3 سنين، كان علي عليه السلام يأمر به فيدفن. إذا لم يصلي عليه ما نقدر نثبت استحباب، فيدفن ولا يصلى عليه. شاهد هنا: ولكن الناس صنعوا شيئا فنحن نصنع مثله. ما يقول الناس يا زرارة؟ الناس يعني أهل الخلاف، الناس هالشكل يسوي. فالإمام يقول نصنع يعني تقية. ولكن الناس صنعوا شيئا، هذه لفظة الناس مهمة في الاستنباط، الناس كذا. ولكن الناس صنعوا شيئا فنحن نصنع مثله. قلت: فمتى تجب عليه الصلاة؟ قال عليه السلام: إذا عقل الصلاة وكان ابن 6 سنين. وواجبها صلاة على الميت القيام مع القدرة، فلو عجز عنه صلى بحسب المكنة كاليومية، لا يسقط الميسور بالمعسور. وهل يسقط فرض الكفاية عن القادر بصلاة العاجز؟ نظرا من صدق الصلاة الصحيحة عليه فيكون كافي يسقط الفرض، ومن نقصها يعني صلاة العاجز عنه عن فرض الكفاية مع القدرة على الكاملة. فإذا وجهان. وتوقف المصنف في الذكرى لذلك. إذا توقف يعني لم يثتي، يعني احتياط وجوبي بعدم الإجزاء، إذا لابد يصلي من قيام. إذا لو صلى عليه مصلى من جلوس عن عجز مع وجود القادر على الصلاة من قيام، نقول هني مشكل، الأحوط وجوبا هذا هو، أن هذا معنى التوقف. واستقبال المصلي القبلة وبلا خلاف بعد، وجعل رأس الميت إلى يمين المصلي مستلقيا على ظهره، في ذلك رواية عمار موثقة موجود عندك في الهامش زبل الفقهية، مستلقيا الميت على ظهره بين يدي المصلي. فلا يجوز التباعد كثيرا. هم عندهم شيء يسموه صلاة الغائب، يعني الميت في بلد وهم في بلد، ما هو صلاة غائب عندنا، لازم يكون الإمام قريب من الميت. حتى أنه في الرواية بحيث لو هبت الريح أو في الفتاوى تلامس اللي هو الجنازة مثلا العباء أو البشت، إلا أن يكون مأموما فيكفي كونه أي الميت بين يدي الإمام ومشاهدته له، أي مشاهدة المأموم للإمام، وتغتفر الحيلولة بمأموم مثله، وعدم تباعده عنه أي عدم تباعد المصلي عن الميت بالمعتد به عرفا. ثم قال: وفي اعتبار ستر عورة المصلي وطهارته من الخبث في ثوبه وبدنه وجهان. ليش؟ لأن نقول صلاة الميت إنما هي دعاء ومسألة، ولا يشترط فيها طهارة من حدث خبث. ففي الرواية عن الرضا عليه السلام: إنما جوزنا الصلاة على الميت بغير وضوء لأنه ليس فيها ركوع ولا سجود، وإنما هي دعاء ومسألة. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.